أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على سيدنا محمد أشرف المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. إذن يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. إذن كنا ذكرنا يعني أمر مهم أن الإنسان سيسأل إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. يعني ليس ليسأل عن النية فقط كما يقول كثير الناس جهال نية النية. إن السمع والبصر هذه يعني السمع والبصر والرجل واليد. إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. يعني شوف الآية ما شاء الله، كل أولئك يعني الداخل والخارج، ليس فقط الداخل وليس فقط الخارج، اثنين. إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. هذه آية دليل. والآية الأخرى اللي ذكرناها قبل الصلاة هي: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. يعني يظن أنه يفعل الخير. أعطينا مثال واضح لعبد البقر، أغلبهم هو يظن يعمل الخير لكن هذا نيته لا تنفعه. فهذا مهم حتى لأنه الله قال: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. أنا باش تقابل في العائلة، في يعني المعارف نتاعك تعرفهم ناس تلقى واقع في هذه الأشياء باش تنصحوا. مهم تعديل الأدلة، الدليل مهم. قلنا الله قال: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. هذه نصرة الدين، أن تتعلم وتنشر. فكيفاش يعني تنشر إذا ما عندكش علم؟ العلماء يقولوا: فاقد الشيء لا يعطيه. فلابد يعرف الأدلة هذه. إذا سمع إنسان سب الله أو تلقى ناس طريقة أخرى كما أعطيت الأمثلة في الأخير، وهي تدخل في السب والاستهزاء، اللي يقول ربي ما يعرش هذا كفر. بعض الناس يقولوها، يقول حتى ربك ما يعرفش وين هي، هذا كفر صريح. ولا يقولوا اللي خلقك حاير فيك ولا كذا، هذا كفر صريح. يعني أي واحد صغير يعرف أن الله قادر على كل شيء لا يعجزه شيء وعالم بكل شيء، يعني تلقى ناس يعني يقولوا الكلام هذا. لهذا الرسول قال: أكثر خطايا ابن آدم من لسانه. تلقى زعم يصلي وكذا، لكن لهذا الرسول قال: وهل يكب الناس في النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم. وبعد ماذا يفعل؟ يقول: استغفر الله. لا، هنا خروج من الإسلام لابد من الشهادتين: قل لا إله إلا الله محمد رسول الله. هذا مهم، مهم للغاية. لأن الإنسان مهما عمل الذنوب، المسلم الرسول ماذا قال؟ المسلم يدخل الجنة وإن زنى وإن سرق، مهما عمل الكبائر. إذا مات مسلم لا يخلد في النار. أما قال كلمة واحدة فيها كفر خالد فيها أبدا. لهذا أهم شيء يحمي الإيمان: ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. نسبة العجز إلى الله، نسبة التغير، كما بعض الناس يقول كان يقول أنت كان ربي خلقك ذكر خلقك أنثى، هذا نسبة التغير، هذا كفر بالله سبحانه الذي يغير ولا يتغير. إذن هناك أحكام شرعية وزائد على هذا ثم ناس يعني في ناس جهال ولكن في ناس تعلم فيها في الجهل كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم من علامات الساعة إيش قال؟ إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبقى عالم اتخذ الناس رؤساء جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا فضلوا وأضلوا هذا من علامة الساعة اتخذ الناس رؤساء جهال كما قلت واحد قاري زعمة في ما يأخذ دكتوراه يقولوا في الفقه والأصول الدين ولا كذا مجرد الناس ما عنده شهادة سيء شهادة لا تجعلك نبيا سيدنا عمر عنده شهادة من النبي مش شهادة متاع جامعة شهادة من النبي أنه قالوا الشيطان يخاف منك قالوا أنت في الجنة كذا شهادة ما عند النبي عليه الصلاة والسلام ومع هذا أخطأ ومرأة صلحت له وقال أخطأ عمر وأصابت امرأة واحد زعم معروف هو يسألوه في التلفزة قالوا واحد سب الدين سهل تقول له تشهد قل له ارجع الإسلام بشهادته قالوا لا بري يغتسل ولا من عشنوة خرافات هذو ناس يعني كثير يحبوا الناس صفق لهم اللي جاي يفتي الرسول ماذا قال عليه الصلاة والسلام قال لا تطلبوا العلم لتماروا به السفهاء وتباهوا به العلماء وتصرفوا به وجوه الناس إليكم ومن فعل ذلك فهو في النار يعني مش تتعلم فقه مش عامل فيها واسي الفقيه هكذا هاو دي بي يتكلم والناس تنظر له وجمهور غفيرة تصفق له أغلبهم هكذا يجري وراء المناصب لهذا كما قال الرسول يبيع دينه من يعرض من الدنيا قليل أعطاه منصب مفتي صحيح حلات له فتجد ناس يشجع الكفر ويرضى بالكفر أليس ناس وصلت باسم الدين وباللحية يقول معليش تسب النبي لن نوريكم خنار تتبهد واحد باللحية كبيرة هكا قدام الناس يقول معليش تسب النبي يسمي روحه من حزب إسلامي وكذا هذه مش أشياء هيك موجودة فلهذا الإنسان يرد باله لأنه هاو كل يوم واحد يموت هاو كل يوم واحد يموت وبعد مش يجي الدور متاعك فالإنسان مهم يعني يحفظ نفسه ساعة قو أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة يعني كما قلنا نكرر هذا حتى يحفظ الإنسان وأشياء أخرى تسمع كلام يقولوا فيه ناس ما كنت تتصور في البيت يعني يجوك يسألوك في بلاد فلانية يقولوا كلام هذا كما في ما كنتش نعرف في بعض بلدان قال لي واحد يقولوا ربي يقولون لخلق حير فيك هذا كفر صريح سبحان الله فهي القاعدة وهي هي كي عندك القاعدة لهذا القواعد مهمة أي استهزاء بالله تشبيه الله بخلقه هذا خروج من الملة بخرج من الملة خاصه يتشهد يرجع الإسلام إذن فلأن الإنسان يغترش بعض الناس تغتر تشوفهم سهل عليها الدنيا وكذا ينسى قلنا نحن في الأول قال تعالى ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون في الدنيا يرحم الكافر والمسلم فرعون قال أنا ربكم الأعلى والله سهل له الدنيا قارون مش كان عنده ذهب واسع يعني مال واسع وقال تعالى وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة مفاتح شوف ربي قال لك يعني حكينا عن المفاتح المفاتح متاع الكنوز مش الكنوز المفاتح متاع الكنوز ديال الكنوز خاصه العصبة أولي القوة يعني الرجال أقوياء بشيديو يحملوا المفاتح تاع الكفر، كفر يعني كفر بزاف يعني. فهل نفعه هذا؟ لأنه بعض الناس تغتر عنده شوية يعني موسع عليه في الدنيا فيغتر، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. فالإنسان ما ينساش كل نفس ذائقة الموت، والدين ما هوش رأي شخص فلاني أو فلان. يعني علماء يقولوا الرجل ليس الرجل من جمع الناس حول نفسه، بل الرجل من جمع الناس حول طاعة الله. الناس مش الرجل مش يحكي للناس حتى يدوروه ويصفقوله حتى يدوروا به ويصفقوله، إنما لينصح الناس يقولون الحق الدين والنصيحة. قال واحد من الصحابة قال أوصاني يعني الرسول أن أقول الحق ولو كان مرة. تنصح تحب الخير للناس قولوا من الحق. ولدك بشتيحة من السابع طاق تعمل تاخذ بقوة بعنف مش تمنعه بشي ما يتيحش هكذا. إذن قلنا النية الغضب ما هوش عذر. إذا إنسان سب الله سب دين الإسلام، مش نذكر هذا لأنه يعني كثير في الفترة هذه يسألوا الناس من البلاد يطلبوا البارح ويطلبوا قبل البارح ها فلان قال كذا. فنبينوا على مسألة الدين وشيء آخر باش ما ننساش. تلقى ناس يفكروا يمشوا العمرة يمشوا الحج كذا وما يسدوش لسانهم. لو إنسان ما مشى، قلنا الرسول قال قدام أبو ذر وإن زنا وإن سرق يدخل الجنة، علاش مسلم؟ معصية لا بتخرج من الدين. أما تستهزأ بشرع الله تتمسخر بالله بالجنة كذا هذاك، ولو كل يوم أنت في الجامعة إذا مت خالد في جهنم إذا ما رجعت للإسلام بالشهادتين. شوف الفرق. ولو يعني إنسان زاني أو عاصي موش كافر، أما يقول يكذب الدين كافر. كما بعض الناس ساعات واحد يحكي لهم على الدين شي يقول يقولك يقول مثال من عندك انت، يقول الجنة ما نحبهاش ولا كذا، او يقول كرهونا في الدين، او يقول كرهتني في الدين، هذا كفر. لو تقول له انت خاصك طريقة، حين واحد ما عندوش طريقة، هي خاصة طريقة الدين زاد بالحكمة، وادعو الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. تلقى انسان مشغول هيك احيانا تحكي معاه بشي تنرفز ما تحكيش معاه. لكن ولو هو ما عندوش عذر، لو حكيت معاه وبعد هو تغشش فقال انا ما حاجتيش بالدين ولا كرهتني في الدين، هو خرج من الاسلام بالطبع. يعني هك علاش قلنا نرجع اللي قلناه، الرسول قال اجروا 50 من الصحابه. الان خصك تسايس وترد بالك تستنى تي واحد تلقاه يسب الدين تستناه حتى يهدأ او تهدي له شيء مش يسمع منك بعد. لهذا عنده أجر 50 من الصحابة. شوفوا كيفاش الرسول قال حديث صحيح قالهم أجر 50، قالوا منا أو منهم، قال بل منكم. أجر 50 صحابي في الأمر هذا فقط مع قدر الصحابة الكرام، عنده أجر 50 صحابي بينصح الناس على شفتوا باين تحتاج وسع البال وكذا وتصبر وكذا، لأنه كثير جهال ويسمعوا في جهال في التلفزة. كما واحد بينا له قال لك الإمام فلاني قال لك شفته وقت موسى سيدنا موسى عليه السلام قالوا له اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال إنكم قوم تجهلون. قل قال شفت شفت موسى ما قالوا مش كفار إيه تجهلون، يقول أنا ليعبد غير الله جاهل يتسمى، مش شرط يقولوا مذكورة كفار. لو تنظر في التفاسير أنا مشيت قلت له ها فخر الدين الرازي قال أول ما قال فخر الدين الرازي فسر في الآية إيش قال، لماذا هذا السؤال كفر ويشرح، يعني في أشياء واضحة مش شرط كل شيء ربي يعطيه لك يعني بالكلمة كذا، ثم أشياء الله قال ولا تقل لهم أفن، ما قاش عليك معصية كبيرة إن قلت لهم أفن، هي معصية يعني تؤذيهما مش شرط يقول لك معصية كبيرة، فما أساليب لغة وأساليب يعني فسره العلماء كما عن الخمر فاجتنبوه، قل قال شفت فاجتنبوه معناها إذا بغيت تشرب ما تشرب ولا ما تشربش بحال بحال، لا العلماء يفسروا وأساليب اللغة وكذا، إن قوم تجهلون يعني كفار ليعبد اللي يبغي واحد يقول لك اعطيني مش نعبد صنم هذا مسلم هذا كافر، يعني يلعبوا على ضعاف العقل، وهذوما زعما أئمة والشيوخ زعما. فخر الدين الرازي قال لي أول ما قال يشرح في الآية، شفت أنا شفت فخر الدين الرازي قلت له شوف قال فخر الدين الرازي، قال لماذا هذا السؤال كفر، قال لي أن عبادة الله غير الله كفر، يقول أعطيني يجيب لي صنبة باش نعبدها هذا كافر، يقول أعطيني بقرة باش نعبدها كافر، قال لك هاي ها زعم ها قال لهم قوم تجهلون فاسقون الظالمين كفار الله سماهم فاسقين والكافرون هم الظالمون فاسقين المجرمون إن المجرمين في ضلال وسعر، لو تاخذ على كلام الناس يقول لكم مجرم هو اللي يسرق ويقتل، المجرم في اللغة العربية المجرم لهنا معناها يعصي ولهنا معناها الكافر، الإجرام هي المعصية، إذن القرآن بلسان عربي مبين. إذن الملاحظة الأخرى اللي هي على كلمة دين، كثير يسألوا على هذا السؤال إيش قالوا العلماء، كلمة دين في اللغة العربية معناها الأخلاق، يأتي معنى الأخلاق، المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل، لأن هذه الكلمة موجودة بزاف في المغرب العربي وغيرها، يقولون طبعا العلماء قالوا يجوز تحكي تعطي أمثلة بأداة حكاية، قل قال فلان يقول باش تحذر الناس، الله ماذا قال، فقال أنا ربكم الأعلى وقالت اليهود عزير بن الله وقالت النصارى المسيح بن الله، قل قال يقولون استعمل أداة حكاية، لا يجوز تعاود الكلمة هيك لكن تقول قال فلان يقول فلان، إذن بعض الناس كثير في البلاد يقولوا يعني دين كذا، هذه موجودة عندنا معروفة نساء والرجال أكبر وصغار، تغشش في الكهرباء يقول يعني دين والديك، يقولوا يعني دين أمك كذا، إذن هذا للتحذير بالطبع، يقال هذا الكلام يبين للتحذير. قال العلماء إذا كان هو يفهم اللغة ويقصد يسب أخلاق والديك، لأن الدين يأتي بمعنى الأخلاق، شوفوا باش نعطيكم تفصيل فيها لأنه كثير سألوني على يعني من يومين يسألوا علي سألوني عليها موجودة بكثرة، كل ما تهبط البلاد تسمع سبحان الله، كل عطلة تهبط تسمعها، ما فهمش عطلة تهبط ما تسمعهاش. قال العلماء إذا يقصد به أخلاق لا يكفر، لأن يعني الدين تأتي بمعنى الأخلاق، أما إذا لا يقصد شيئا كفر، لأن إذا أطلق قالوا أطلق معناه مقصد شيء، قالوا كفر العلماء، مقصد بها شيء قال عن دين والديك، مقصدش بها أخلاق هنا كفر، لأنه الدين تأتي بمعنى دين الإسلام، بالطبع نحكي على إنسان بوهم ومسلمين، لأنه إذا سب دين الكفار ما هو شيء كفر بالطبع، الله يعني ذم دين الكفار بالطبع، نحكيه على الدين الإسلام يسب دين الإسلام، إن الدين عند الله إسلام. إذن قال العلماء زوز مسائل، إذا قال سب الدين ويقصد به الأخلاق لا يكفر، إذا مقصد به والو كفر، لأنه يأتي بمعنى دين الإسلام. لا أعطيت مسألة لأنه موجودة بكثرة، يسبوا الدين يسبوا الدين. لا لحظة لهنا، لحظة لهنا عندها هذه لهنا. استنى، إذا قال دين ربك لهنا، لأنه هو هذه فيها تفصيل، لأنه لا إذا لا يحكي على نصراني هو قال، لكن لحظة هذه خاصة تدقيق مهم، فهمنا واحدة واحدة. الدين يحتاج يعني تروي واحدة واحدة. الصحابة اللي جاء بيدهم كانوا يسألهم واحد يقول له اسأل فلان، يسأل فلان، السؤال يدور على ترقدش بالصحابة يرجع يخافوا. الفتوى يعني الله قال إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. الدين مش هكاكا فرق فيها كالبطاطا كيما بعض الناس. تدقيق على الأخر. أول مجرد سب دين الكفار ما هو شي كفر، لأن دين الكفار كفر. إذا قال لي كافر يعني دينك عنده واحد شيء، إلا قال العلماء الله قال في القرآن، يعني الله أخبرنا في القرآن أنك إذا تعرف بش يرد لك بش يقول الكفر هو لا يجوز سب الدين هنا. أما إذا يعني لأنه لا يجوز تلز إنسان الكفر، الله ذكر ذلك يعني ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. معناها قاعدة هذه، إذا تعرف إنسان مش تحكي معه كلام هو بش يرد عليك بش يسب الدين الإسلامي كفر. خاطر مش تلزه أنت. أيوة هذه ديما بتبع تبدأ بالأسلوب الأحسن. وأم مجرد إذا إنسان وحده هكا مش معه قال يعني دين دين اليهود والنصارى ليس كفرا لأن دينهم فاسد. أما ليقول يسب يقول كافر يقول يعني دين ربك كما السؤال هذا، لهنا قالوا علماء يعني على حسب. إذا كان لأنه في الأصل رب الكل هو الله، رب المسلم رب الكافر. مرة سمعتها من واحد سبحان الله ماشي مطبع هكا واحد لبناني عنده صانع كافر، مس هكا تكسرت المطبعة ما عادش تمشي. قال يا قال يلعن ربه كذا. أنا شرحت له قلت له ولو رب الكافر رب الدنيا كاملة هو الله. أما قال العلماء إذا يقصد به معبوده على حسب ايش يقصد. هنا ثم كلمات واضح كلام كما قال سيدنا موسى، ايش قال الكافر لي موسى السامري الكافر هذا، سيدنا موسى قال له وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا. فأنت إلهك معناها الذي أنت تحسبه ربك، شفت كيف؟ إذا قال يلعن ربه أو ربك للكافر معناها اللي تعبد فيه الشيء اللي تعبد فيه الصنم تعبد فيه هنا، فهم كيف؟ مع أنه نحن ما لا يجوز نسب سيدنا عيسى بالطبع زادة حاجة أخرى. شفتوا كيف فيها تفاصيل مسائل. الدين مش هكاكا. ليش الشافعي ولا ناوي يشوف ناوي معرس عدى حياته في العلم؟ العلم يحتاج وقت، فهم كيف؟ فهمت المسألة؟ إذا يقصد بها الرب هو اللي خالق كفر، لأن رب كل شيء هو الله. أما يقصد بها الصنم اللي تعبد فيه ليس كفر. أما إذا قصد بها عيسى هي كفر. طبعا نحن عيسى بريء من الكفار، هم عبدوه هو ما قال لهمش. نحن نحترم كل الأنبياء دينهم الإسلام، فهم كيف؟ إذا إنسان وقع كما قلنا تقولوا تشهد، قول الشهادتين، يرجع الإسلام بالشهادتين لا إله إلا الله محمد رسول الله. نعم ما عندوش عذر. لا قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. إذا إنسان لحظة هذا السؤال لا يتشهد. إذا لحظة لحظة عشان نختم بها مهم هذه. إذا إنسان اسمع مهملة هنا. قال أنا قلتها. فيقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. هكذا يقول. إذا شك قل والله قبل أنا قبل ما نعرفش كنت بلكش دي من متذكرش. قالوا فرض يتشهد احتياطا. يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله في قلبي الاحتياط. أما استغفار لا تنفع إلا في المعاصي العملية، سرق زنا كذا، أما في الكفر ما تنفعش. الكفر ما ينفع فيه إلا الشهادتين. الرسول قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. هذا حديث أعلم الصحيح، أعلم الصحيح هو المتواتر، يعني ما ثم الدخول الإسلام والرجوع إلا بالشهادتين، قاله النووي والقاضي عياض وكل علماء، والحديث قبل كل ذلك. هذا هو، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد الطاهر الأمين. اللهم ارزقنا علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، والسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. آمين.